ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ويستحب صلاته في ثوبيه ويكفي ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وقمار ومنحفة ويجزئ ستر عورته. قال وتستحب صلاته في ثوبي من؟ الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال: أول كلكم ثوبين، فتجوز الصلاة في الثوب الواحد. ومعنى الثوب الواحد ألا يكون على البدن غير هذا الثوب فقط، لا يلبس ملابس داخلية ولا شيء من ذلك، ثوب واحد فقط، هذا معنى الصلاة في الثوب الايه؟ الواحد. أما إذا أضيف له سروال أو فمل أو شيء من ذلك تعددت الايه؟ الأثواب. لكن شريطة في الثوب الواحد أن يستر الايه؟ العورة. قال ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. وما المقصود بالعاتق؟ الكتف. لكن الجمهور على أنه لا يجب ذلك بل يستحب فقط. ولذلك ننبه الرجل إذا أراد أن يصلي في بيته هل يجوز له أن يصلي بالفانيلا بكتفات؟ إذا كانت النافلة فلا بأس، لكن يستحب له ستر الايه؟ أحد الكتفين أو كلاهما. قال وصلاتها أي المرأة يكره له ذلك، يكره له ذلك إذا كان قد ستر العورة. قال وصلاتها أي المرأة في درع وخمار وملحفة. ملحفة يعني تلتحف به كالعباءة أو غير ذلك. ويجزئ ستر عورتها، وقلنا عورة المرأة من أي؟ كلها عورة إلا الوجه والكفين، والخلاف في صدور القدمين. اي نعم. قال نعم. قال ومن اكتشف بعض عورته وفحش او صلى في بيوت محرم عليه او مجلس اعادة. هذه عدة مسائل. المسألة الاولى قال ومن انكشفت بعض عورته وفحش، أي كان هذا الانكشاف للعورة المغلظة، فلو كان الانكشاف فوق الركبة بيسير أو تحت السرة بيسير لا تبطل الصلاة بل تكره فقط. أما إذا كان هذا الكشف للعورة فاحش كأن ظهر شيء من القبل أو الدبر فهذا الذي يبطل الصلاة إن علم بها، إن علم بها. لا ما فيش أسئلة خالص معايا أنا. اقفل الإرسال بتاعك، افتح الاستقبال بس، حتى لو عندك أي إشكال اكتبه في ورقة. خلاص مش كفاية بتكلم هجاوب على أسئلة كمان. فاقفل الإرسال وافتح الاستقبال واسمع مني أي إشكال، حتى لو في نفس المسألة. أما يجي فضيلة الشيخ يبقى اللي عنده سؤال يكتبه، ولعلنا نجعل حلقة خاصة للإجابة على الأسئلة، عشان ما يقولش كتبنا أسئلة مبارح وما زالت محفوظة إن شاء الله، نحفظ الأسئلة يوم بيوم. قال: أو صلى في ثوب محرم عليه. ما هو الثوب المحرم عليه؟ مغصوب أو من الحرير. قال: أو نجس، أي الثوب نجس، أعاد. أما المغصوب والنجس فالراجح قول الجمهور أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة إذا علم بالنجس بعد الصلاة. أما إذا علم أثناء الصلاة فيجب عليه إزالة النجاسة، فإن أزالها في الحال كأن تكون النجاسة على هذه الغطرة فيلقيها، أو على القلنسوة أو في الحذاء فيلقيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكمل الصلاة، وإلا خرج. وإن صلى عالما بالنجاسة مع قدرته على إزالتها فالصلاة باطلة، وإن صلى عالما بكشف العورة وفحشها فالصلاة باطلة. لكن الخلاف إن صلى في الحرير وعنده غيره فعلى قول الحنابلة الصلاة باطلة، وعند آخر لا يعيد، لا يعيد لكن اشترطوا ألا يجد غيره. نعم. قال: أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس. يعني يقول لو صلى في مكان حبس فيه وفيه نجاسة. قديما كانوا ما يعملوا زنزانة يعملوا لها عتبة عالية كده، فالواحد كان يعجب ليه العتبة قدام الزنزانة. فلما حدثنا بعض إخواننا زيادة في العذاب إنه يدخلوا الزنزانة دي وبعدين يرميله في الأرض دلو من ماء نجس، أكرمكم الله من يعني الحمامات ومثلها، يلا نام بقى. فكان الأخ يعني لا يعنيه النوم قدر ما يعنيه الصلاة، قدر ما يعنيه الصلاة. فهذا ماذا يفعل؟ يقف في النجاسة، وقد يقف ساعة ساعتين ثم لا يتحمل فيجلس بثيابه في النجاسة، ماذا يفعل؟ يصلي على حسب حاله، والصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. ماشي يا إخواني؟ ده معنى أو حبس في محل نجس. نعم. قال: ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين، فإن لم يكفيهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. هنا يتكلم، ما زال يتكلم في الشرط السادس وهو ستر الإيه؟ العور. قال: ومن وجد كفاية عورته سترها، يعني عنده ثوب فوطة فقط يستطيع أن يستر بها الإيه؟ من السرة إلى الركبة. فإن لم يجد إلا التبان ستر القبل ولا الدبر. قال: ما يستر الفرج فقط وإلا فالدبر، ولا يعني أدري ما الدليل على الدبر. قال: كل ذلك يندرج تحت قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هنا مسألة، قال: وإن أعير سترة لزمه قبولها. أولا ما حكم العارية؟ جائزة، مباح، لا ليست مستحبة، في حكم المستعير جائزة، مباح لك أنك تستعير أو لا تستعير، لكن هي في حق المعير مستحب. لكن هو يتكلم هنا عن من؟ عن المستعير التي هي في حقه في الأصل مباحة. فقال هنا لازمه أن يجب عليه أن يقبل هذه الإيه؟ يعني رجل أو خرج رجلان فقابل أحدهما قاطع طريق أو قابلهما فأخذ أحدهما قال تعالى أنت اخلع ثيابك أنت أنا هسيبك أنت رجل ملتحى السنة هسيبك أما أنت اخلع الثياب نزع الثياب اخلع الثياب فأخذ كل ثياب ثم انطلق فأخلع خلع الثاني أحد ثوبيه وقال خذ هذا قال لا لم أنا معذور الآن سأصلي عريان حكم صلاته باطلة لماذا لأنه يقدر الآن على ستر الإيه؟ العورة فلذلك قال لزمه قبولها لماذا من باب إيه؟ في قاعدة أصولية تؤيد هذا الكلام أحسنت يا شيخ أكرم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالسفر إلى مكة لمن وجب في حقه الإيه؟ الحج نعم قال يصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سترا وبنى وإلا ابتدى مسائل واضحة أليس كذلك؟ جواب بلى قال ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما يعني الذي ليس له ثوب يصلي وهو جالس حتى لو كان في غرفة نومه يجلس ويصلي قال قاعدا بالإماء استحبابا فيهما فيهما يعني في إيه؟ في الركوع والسجود في الركوع إماء يبقى في الركوع والإيه يومي فقط ولا يسجد ولا يركع حتى لا تنكشف العورة قال ويكون إمامهم وسطهم هب أنهم كانوا ثلاثة فجاء اللص فأخذ كل الثياب كيف يصلون هل يتقدم الإمام لا يجلس وسطهم تمام. واحد يقول لك ممكن كده ممكن فعلها الكفرة في إخواننا في العراق في العراق في غوانتانامو كانوا يعذبونهم بذلك وشاهد على العصر الأخ السوداني اللي هو كان بتاع الجزيرة ده يحكي هذا إنهم كانوا يتركونهم بلا ثياب يعني كان يقول إن أحدنا يظل طيلة الوقت نظروا في الأرض حتى لو رفعه رفعه في عورة أخيه فماذا يفعل فهنا يتكلم لو حدث ذلك كيف يصلون يصلون كما ذكرت لكم طيب قال ويصلي كل نوع وحده كل نوع يعني الرجال والنساء يبقى النساء مع بعض والرجال مع بعض قال فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء يبقى ظهور الرجال لظهور الايه النساء والرجال يستقبلوا القبلة ويصلي ثم يستديرون ويستقبل النساء القبلة فيصلينا قال واستدبرهم النساء ثم عكسوا عكسوا يعني بات النساء إلى القبلة والرجال في الخلف فإن وجد سترة دعا للعموم بقى قريبة في أثناء الصلاة سطر وبنى وإلا ابتدأ يقول العلماء فجأة ألقت الرياح إليه أو وجد على شجرة ثوب فلو تقدم خطوات وصل إليه فأخذه فسطر به العورة أكمل ما مضى من الإيه من الصلاة وإلا وبنى عليه وإلا ابتدأ لو كانت السطرة بعيدة ولا بد أن يخرج أو يستدبر القبلة فيخرج يأتي بالسطرة ثم يعيد الصلاة نعم قال ويكره في الصلاة السد واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه نعم قال وشد وسطه قال وشد وسطه كذنار وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير نعم خلاص واستعماله. قال ويكره في الصلاة السدل. هو يأتي بأحكام الثياب مجملة، يأتي بأحكام الإيه؟ قال ويكره السدل. وما هو السدل؟ هو أن يضع الرجل الثوب عليه له أكمام ولا يرتديها، حط الجاكت أو العباية على كتافه كده ولا يدخل يده في الأكمام. واشتمال الصماء أن يلف نفسه بالثوب لفا زي الكفن كده، تمام، يأتي بالثوب فيلف نفسه به، هذا يسمى اشتمال الصماء. وتغطية الوجه معروفة، أن يصلي مغطى وجهه. واللسام أن يكون ملثما على فمه وأنفه، أيضا هذا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وأن يغطي الرجل فاه. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار. وكف كمه اللي هو كف الثوب، أي يعني ما يسمى بالتشمير، هذا يكره في الصلاة. واحد يقول لك تبنى شمر، أمال اللي بيصلي بنص كم ده يبقى حكمه ايه؟ ها؟ هذه غير تلك، لأن هذه طبيعة الثوب، أما التشمير فيكره في الصلاة. طب بالنسبة لتشمير البنطلون شوف بقول له في الإرسال، فتح إرساله برضه شجاع. قال نعم حاضر. قال وكف كمه ولفه وشد وسطه، يعني التشمير أو اللف أو غير ذلك يكره في الصلاة. طيب سواء كان للكم أو سواء كان للبنطال. طيب البنطال في إسبال أعمل إيه؟ أصلي مسبل ولا شمر؟ في حديث لا صلاة لمسبل، هذا حديث ضعيف، يبقى خلاص يبقى إيه؟ كراهة الإيه؟ كراهة الكف، سواء في البنطال سواء في الكم أو في غير ذلك. طيب أصلي مسبل؟ لا، برضه روح للخياط أصر البنطلون، روح للخياط أصر البنطال، خليه لفوق الإيه؟ الكعب. أنت كل صلاة تشمر وتسبل. الإسبال حرام، والخيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه يوم القيامة ولا عذاب إيه؟ يبقى الإسبال حرام على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الإذار، ما أسفل الكعبين من الإذار في النار، هذا عام. وقال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه يوم القيامة وله عذاب أليم. سمعت شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله قال الإسبال حرام، قال حفظه الله أن ما كان أسفل الكعبين من الإذار حرام وإن لم يكن خيلاء، فإذا صحبه خيلاء فكان أشد حرمة أو أشد كبيرة، فقال لا ينظر الله إليه. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. قال والتصوير، وهنا يعني سبحان الله ما أدري ما دخل التصوير بستر أو بالثياب. الدخل الثوب المعلم وحديث القرآن، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة إلى قرآن فيه تصوير، فقال أميطي عنا قرآنك فما زالت تصويره تعرض إلي في صلاتي. لذلك كره العلماء الصلاة في الثوب المعلم الذي له أعلام. وطبعا في كلام في المصورين والصور وغير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والكلام في المسألة طويل، وخصوصا الصور الفوتوغرافية، وخصوصا بعد دخول السلفيين للانتخابات. قال: واستعماله أي الثوب المعلم. احنا في الصلاة، هتشوف لي حكم الصور دلوقتي ان شاء الله تاخدها هناك قدام. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أميتي عنا قرامك هذا. نعم. قال رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو أكثر ظهورا على الذكور لا إذا استويا، ولضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة أو لبنة جيب وسجف فراء. قال: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. وهذه المسألة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، أو أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. طيب، هنا مسألة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. طيب، لو جاء رجل ووضع ذهبا أو حريرا في الثياب، هل يجوز له ذلك؟ أما الذهب فلا يجوز، وأما الحرير فإذا كان بمقدار أربع أصابع فأقل فإنه يجوز، سواء هذا أو ذاك. لذلك الجماعة الفلاحين لما يعملوا إطان العباية من الحرير لا بأس بذلك، إذا كان مقدار إيه؟ أربع أصابع. أن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع إصبعيه السبابة والوسطى، وفي رواية قال: إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو إيه أو أربع أو أربع. مثال الجماعة، ما أنا قلت اللي بيخيطوا العباية بيبقى عامل إطان من الحرير في الجهة اليمنى والجهة اليسرى، الإطان عرض إصبعي، فهكذا. أن يعني استحالته، أن يستحل هذا الحرير، أو يعني كما سيأتي يقول: وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور لا إذا استويا، ولضرورة أو حكة أو مرض أو حرب. لضرورة لا يدي إلا ثوب من الحرير، يصلي عريان ولا يصلي في ثوب الحرير؟ حتى على مذهب الحنابلة يقولون يحرم لكن هنا يصلي فيه. طيب، لو وجد ثوب مغصوب أو يصلي عريان؟ ها؟ على مذهب الحنابلة يصلي عريان، لكن على قول الجمهور يصلي في الايه؟ في الثوب المغصوب. طب اشمعنى فرق الحنابلة؟ قالوا لأن الحرير حق لله فيسقط، أما المغصوب حق لمن؟ لصاحبه، فلا يسقط حتى عند الضرورة. قال نتكلم بعدين. قال قال أو مرض، لو وصف الطبيب عنده جرب أو عنده شيء فقال يلبس ثياب من الحرير لا بأس، هذا يسمى ضرورة. قال أو حرب، وما أدري يعني لا أعلم لماذا يلبس الحرير في الحرب، اللهم إلا إذا كان الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف قد أذن لهم النبي في الحرب. هي جرب، مرض أو جرب، في نسخ جرب عندكم؟ جرب مين اللي عنده جرب يرفع يده؟ طيب لا يعني النسخة مكتوب فيها جرب، يعني مش هو اللي عنده جرب يعني. بارك الله فيك. قال طيب لا أدري، خلوها لما يجي الرئيس. قال أو حشو، أو حشوا أو كان علما، حشوا يعني شيء يسير من البطانة أو كده، أو كان علما. قال أربع أصابع فما دونه، يعني إن كان الحشو أو العلم أربع أصابع فما دونه يجوز. قال أو رقاعا، يعني عمل رقعة من الحرير. يعني لا هو كان لابس الحرير، يعني أنا لا أعلم أحد من الصحابة كان لابس الحرير إلا مقبض السيف العمر في الحرب يعني، أو من شاهد. لحظة لحظة بس لحظة يا شيخ. نعم الشيخ عماد الجيزي، حرب حرب، النسخة الأصلية حرب، خلاص النسخة الأصلية حرب. احنا معانا الأصل المطبوع عليه الكتاب، والرجل مسند سمعه من شيخه كما سمع شيخه معه. على فكرة الشيخ عماد الجيزي معه إسناد سماع مش إسناد إجازة في هذا الكتاب، ومعنى إسناد سماع يعني هو سمعها كأنه سمعها من المؤلف، لأن كل واحد ينقل عن الثاني سماعا سماعا، فإذا قال حرب فاللي عنده جرب يخلاه حرب، لأن مرض أو جرب ما هو المرض المقصود به الإيه؟ الجرب، وليس مرض غير. نعم طيب خلاص يا إخواني. قال أو رقاعا أو لبنة، أو لبنة جيب، أو سجف فراء. طبعا يعني الرقعة معروفة، أو لبنة الجيب يعني وضع جيب من الحرير، أو سجف فراء يعني داخل فراء من هذا، لا بأس إذا كان إيه؟ أربع أصابع فإيه؟ فأقل. نعم اللي هي طيب ماشي، ما هو احنا بتاع يعني اقراها عشان الوقت بس. قال رحمه الله ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. ما هو المعصفر؟ الذي صبغ بنبات العصب، نبات أصفر له رائحة طيبة، والثاني كذلك. يعني لأن الرجل يعني قال عمر رضي الله عنه لما رأى على لما رأى لا هذا ليس هو الحديث المقصود، قال رأى علي حديث من ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ريطة مدرجة بالعصفر، فقال ما هذا الريطة التي علي؟ قال فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيها. هذا حديث رواه مسلم. نعم، فيكره ذلك للرجال. نفس الكلام النبات أيضا الزعفران اللي هو النبات الأحمر المعصفر أصفر، والزعفران إيه موجود إلى الآن، نبات أحمر له رائحة طيبة كانوا يستخدموه في العلاج، نعم اللي هو الزعفران يعني. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لا طهر بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا طولها وصحها. قال ومنها أي شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، كأن يعلم أن طفله قد تغوط أو تبول في الحفاض ثم يحمله في الصلاة متعمدا أنه حامل للنجاسة، هذه صلاة باطلة، هذه صلاته باطلة إن تعمد ذلك. قال أو لبس ثوبا نجسا، أو لبس ثوبا نجسا ويعلم أن عليه نجاسة وصلى فيه متعمدا، حكم الصلاة باطلة. قال أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. هذه مسألة مهمة يا أخوان، ملاقاة النجاسة، تمام؟ فلو صلى الرجل في بقعة فيها نجاسة لكنه لم يلاقيها، سجادة بال عليها الطفل ثم سجد هو فلم يلامس بأعضاء السجود السبعة، هذه النجاسة حكم الصلاة صحيحة لأنه لم يلاقيها ولم يباشرها. لكن لو لاقاها صلى على السجادة النجسة أو بالثوب النجس، حكم الصلاة باطلة، لابد أن يزيل النجاسة، هذا إذا كان يعلم بها. أما إذا لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة فالصلاة صحيحة. قال وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. اكتب الصحيح أنها صحيحة بلا كراهة. من يضرب مثال لهذا؟ قال وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. فضل. أحسنت. لا عفوا، طب خليها لك بقى بالسبب الخلطة دي هي لك. قال أن يجد بقعة نجسة في الأرض فيأتي بسجادة أو يأتي بثوب غليظ فيفرش عليه ويصلي، هنا سطر النجاسة ولم تصل إليه، فهنا الصلاة صحيحة. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يحد. قال وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. هنا قال وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت. نعم، هذا يرد المصنف على الحنفية الذين يرون أن من اتصل بالنجاسة فالصلاة إيه؟ هب أن هذه السجادة في المسجد قطعة واحدة، وبال طفل في آخر المسجد لو صلى رجل هنا فالصلاة باطلة على قول الحنفية. لماذا؟ لأن هناك اتصال بين إيه؟ لذلك لو أعزكم الله رجل في يده حبل طويل وفي آخره حمار يحمل نجاسة فالصلاة إيش على مذهب الحنفية؟ باطلة. لماذا؟ لأنه متصل بالنجاسة. أما إذا ألقى الحبل وصلى فالصلاة، هو المصنف يقول حتى لو كان متصلا بها صحت الصلاة. قال إن لم ينجر بمشيه، وقال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، بعد ما انتهى من الصلاة إذا به يرى على الثوب نجاسة بول طفل، ماذا يفعل؟ الصلاة صحيحة. هل عليه الإعادة؟ الجواب لا. قال وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. يعني يضرب، يعني يقول وإن لم ينجر بمشيه كالسجادة مثلا لا تنجر بمشي، لكن المثال الثاني مثال الحمار عزكم الله لو مشي يمشي وراه. هناك الحنفية يفرقون بين هذا وذاك، قالوا إن انجر بمشيه تبطل وإن لم ينجر بمشيه، يعني لو مشي على السجادة مش هتمشي وراه، لكن لو مشي في إيده حبل الحمار هينجر وراه ولا لا؟ هيمشي وراه. فقالوا على الأولى صحيحة وعلى الثانية باطلة. هذا عند من يفرق عندهم، فهم أنفسهم يختلفون في المسألة. تمام؟ فهو بقول لك على الناحيتين انجر أو لم ينجر لا تبطل الايه الصلاة. احنا قلنا ما فيش اسئلة. قال المصنف فرق انه لا يعلم النجاسة او علم ثم نسي او جهلها اعاد. اكتب الصحيح انه لا اعادة عليه، لا اعادة عليه. قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، يعني طيب أنا قلت الراجح لا يعيد، جهل النجاسة، جهل أن عليه نجاسة ثم صلى ثم بعد ذلك رآها، أو علم أن هذا الثوب نجس ولا يراه، يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة يغسل الثوب ثم يدخل مرة أخرى. نعم. قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. كيف يعني يا شباب؟ على قول الحنابلة أن عظم الميت إيه؟ نجس، فلو أتى كسرت ذراعه فأتى بعظمة وجبر بها الذراع، تمام، وضع عظمة كده على إيده وجبر وربط بها ذراعه المكسور، هنا هذه العظمة التي وضعها على الذراع نجسة ولا طاهرة؟ نجسة على قول الحنابلة، على قول الشيخ الإسلام إيه؟ طاهرة، كما درسنا اليوم مع الشيخ في الصباح. طيب إذا أراد أن يصلي هنا هل يصلي وهو حامل للنجاسة عالم بها؟ الجواب نعم، لأن في قلعها إيه؟ ضرر. قال وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، يعني هو بيصلي لا سن خلع سن ورماها حكم كده إيه؟ صلى صحيح، يكمل ولا لا يكمل؟ يكمل الصلاة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطاني إبل ومرأة صوب وأصلحتها وتصح إليها ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شخص منها. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة أو حش أو حمام. وأعطاني الإبل ومغصوب وأصلحتها منها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فتصح في هذه الأماكن إن أمن النجاسة، غير المقبرة والحمام لا يصلي فيهما لورود النص بذلك. تمام؟ نعم. وكذلك أعطاني الإبل قال لا تصلوا فيها، يبقى عندنا كم؟ ثلاثة. قال وأسطحتها، أكتب الصحيح أنه يجوز أن يصلي على سطح هذه الأشياء إلا المقبرة. إلا إيش؟ المقبرة. حتى لو كان خسان مجاري ما في مشكلة، لا ما في أي مشكلة. لو جم تحت المسجد ده وعملوا خزان بعرض المسجد وقاموا بعمل سقف له ووضعوا عليه السيراميك وصلوا، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لا بأس، يجوز، نعم لا بأس بذلك. قال ولا تصح إليها، أي إلى هذه الأشياء، والصحيح تصح إلا ها القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى ولا على المقبرة. وتصح، نعم وتصح إليها، إلى إيه؟ يعني نقول إلا المقبرة. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة، إليها يعني إلى هذه الأشياء. نعم ولا تصح الفريضة في الكعبة. قال ولا فوقها، طب لماذا؟ هو لم يعلل رحمه الله، لأنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة كلها، بل سيستدبر بعضها لا محالة. هنا في الفريضة أين يقف؟ داخل الكعبة. إذن ما يكون خلفه من الجذر من الكعبة ولا ليس من الكعبة؟ كذلك شفنا ورق أن النبي صلى في الكعبة. حاضر يا سيد. لذلك قال الفريضة. طيب الناس اللي بتصلي الآن داخل الحج هل تصح الصلاة؟ الجواب نعم إذا كانت نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح فصلى فيها إيه؟ 8 ركعات صلى الله عليه وسلم، تقول أم هانئ سبحة الضحى. طيب هنا تجوز صلاة النافلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تجوز الفريضة داخل الكعبة كذلك. نعم. أيا كان، المهم أنه أجاز الصلاة داخل الكعبة. وهذا مذهب مالك، قال ولا فوقها أيضا وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، يعني أي جزء من الكعبة، لأن سيأتينا أن تجوز النافلة إلى غير القبل. نعم في السفر. قال رحمه الله ولما استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائل في سفر، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، وماشي ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. نعم. وفرض من قرب. قال ومنها من ماذا؟ شروط صحة الصلاة. قال استقبال القبلة، قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فلا تصح بدونه، أي بدون استقبال القبلة، إلا لعاجز، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فلو أن هناك رجل مريض لا يجد من يوجهه إلى القبلة ولا يستطيع القيام، فكيف يصلي؟ صلي على حسب حاله. أو مربوط إلى غير القبلة، ما هو العاجز لا يختص بالمرض، عجز عن استقبال القبلة، ربط إلى عكس القبلة، كيف يصلي؟ على حسب حاله. أو عجز عن استقبال القبلة، كيف يصلي؟ على حسب حاله. قال ومتنفل راكب سائر في سفر قادم من القاهرة إلى منشأة عباس لحضور الدورة، فأردت أن تقيم الليل في السيارة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يبقى اشترط إن هو سائر في سفر، فلو كان نازلا فيشترط له استقبال القبلة، تمام؟ فإن كان مقيما فيشترط له يبقى شرط السفر والسير. مش واحد دلوقتي يقول لك أنا من القاهرة وأنا هنا مسافر فأصلي النافلة إلى أي جهة؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم أسقط استقبال القبلة عن النافلة في السفر؟ أي نعم. خلاص أنا أستقبل هذا الشباك وأصل، نقول لا، شرط مع السفر السير. لا السير، لأن دلوقتي لو هو ماشي، لو هو جاي ماشي نزل كفر الشيخ قال لك كم كيلو؟ قلنا 20. قال لك أنا رياضي هاخدهم ماشي، وبدأ جاي من كفر الشيخ لمنشية عباس ماشي، له أن يصلي ولا ليس له؟ له أن يصلي. لكن المصنف هنا اشترط للماشي شروط، وللراكب أيضا. قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. الصحيح أنه لا يلزمه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أينما توجهت به راحلته، وكان يصلي وهو قافل من مكة إلى إلى المدينة، ومن مكة إلى المدينة تكون القبلة في ظهره مستدبر القبلة، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم. قال وماش، أي اشترط في الماشي استقبال القبلة لا يلزم. قال الافتتاح والركوع والسجود إليها، اللي ماشي ده جاي من كفر الشيخ كل ما يجي يركع يركع للقبلة ويسجد للقبلة وبعدين يقوم يكمل قراءة، تمام؟ لا يشترط ذلك. ثم انتقل إلى مسألة أخرى. قال رحمه الله وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر وملازمهما. هنا قال انتقل لمسألة عجيبة جدا. قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، لذلك كيف ترى الصف حول الكعبة؟ دائرة. لماذا؟ لأنه اشترط أن يستقبل عين عين الكعبة، عين الكعبة. طيب هذا إذا كان يرى الكعبة وبناء عليه كل صفوف الحرم المكي الوحيد التي صفوفه مستديرة وليس مستقيمة، هو الحرم المكي. طب الحرم المدني مستقيمة ليه؟ لأنه يرى الجهة. وأخبرنا شيخنا في مثل هذا الدرس أن من نعم الله علينا أهل مصر أن نستقبل الجهة، لا الجهة القبلة يعني الجهة، وبيننا وبين الكعبة حجر إبراهيم، حجر إبراهيم، هكذا أخبرنا شيخنا حفظه الله تعالى. يعني نحن الآن بيننا وبين نصلي إلى حجر إيه؟ بيننا وبين الكعبة حجر إبراهيم. هذه جهة أهل مصر. قال ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين في الصحراء أو سأل أي واحد أين القبلة قال إلى هذه الجهة ثقة. قال أو وجد محاريب إسلامية دخل مسجد وقد الرسمة بتاعت الأوقاف اللي انت لو فضلت 20 سنة مش هتجيب أولها من آخر، مش عارف مين اللي جاب الرسمة دي لوزارة الأوقاف اللي هي في المحراب دي، يفضل الواحد يمشي معاه لحد ما يخلص الصلاة ما يوصلهاش، يجي من الصلاة اللي بعده الصلاة اللي بعده، تمام؟ أولى ألا يقوم في جدار القبلة شيء. وعلى فكرة غالب إخواننا أئمة عندنا في قريتنا بفضل الله إخواننا جابوا تصريح بدهان المسجد، تجديد دهان المسجد قبل رمضان، وعملوا لأن الإخوة الأئمة الأوقاف عندنا صاروا كلك إخوة بفضل الله سلفيين، وشالوا الرسمة دي وكده، هو هناك بيمضيك على أن تلزم بإعادة المسجد كما كان حاضر. وعملوا قبلة كويسة بالزيت خالص ما فيهاش أي رسومات ولا أي ولا نولي أنك قبلة ترضى ولا غير ذلك. يكره إذا نظر إليها المصلي، مصلي ينشغل به. طب خلاص خلينا الأسئلة الشيخ أسامة صلى على رسول الله. قال أوجد محاريب عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلها. نعم. قال رحمه الله وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أو ثقهما عنده. طيب قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا. أنا والشيخ أكرم في سفر في الصحراء، حان وقت الظهر، قلت له القبلة هنا، قال لا لا لا القبلة هنا يا أخي، على قال أنا أعتقد أن القبلة هنا، يلا نصلي جماعة. هنصلي فين بقى؟ في اعتقاده ولا في اعتقاده؟ كل رجل يصلي على حسب اعتقاده، لأني لو صليت وراه يبقى صلاتي بطلة لأني معتقد القبلة هنا، وهو لو صلى وراه يبقى صلاته باطلة لأنه معتقد القبلة فين. لذلك قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. تب معنا واحد ثالث، انت رأيك قال اللي تعملوه أنا ماليش فيها. تب احنا اختلفنا، تروح شمال ولا يمين؟ قال والله أنا أثق في الشيخ أكرم شوية أنه يعني على علم، أنا أروح مع الشيخ أكرم جزاه الله خير، يصلي ورا الشيخ أكرم وأنا أصلي لوحدي. خلاص ليه؟ لأنه يقلد الأوثق عنده علم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد القضاء إن وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. طيب سؤال سريع، يقول دائما الإمام البليهي رحمه الله يقول إيه؟ وبه يقول الثلاثة، وبه يقول الثلاثة، فالأخ بيسأل من هم الثلاثة؟ خلي بالك هو يأتي بالمشهور من مذهب من؟ أحمد مالك. مين يا ابن بس؟ أحمد. فقصد بالثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. فإذا وجدت كلمة الثلاثة فهم الأئمة رضي الله عنه. نعم. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، يعني رجل لم يجتهد ولم يقلد، ألنا معنا رابع؟ قال لا أنت ولا هو، أنا أصلي كده. طب أنت اجتهدت للنحية دي؟ قال لك لا. طب تعاور واحد مننا؟ قال لك لا. طب أنت هو كده وخلاص، أنا مزاجي أصلي كده. هذا لو ظهر أنه صلى إلى غير القبلة أعاد الصلاة لأنه لم يجتهد ولم يقلد إيه؟ مجتهد، هو لم يجتهد لنفسه ولم يقلد غيره في الإيه؟ في الاجتهاد. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يعني إيه؟ الرجل خلنا الشيخ أكرم صلى بنا الظهر فين؟ قلنا له خلاص الشيخ أكرم إحنا مقلدين وإنت إمام، وحان الظهر فقال القبلة هنا فصلى بنا الظهر، خلاص صلينا الظهر. ثم زالت الشمس وجاء العصر فتبدل اجتهاده الأول باجتهاد ثاني وقال أرى أن القبلة إلى هنا فصلى بنا العصر. ما حكم صلاة الظهر إلى هذه الجهة؟ يعيد ولا لا يعيد؟ هو ده كلام المصنف، لا يعيد. قال ها ويصلي بالثاني. طب هو اجتهد دلوقتي عنده اجتهادين، اجتهاد أول هنا واجتهاد ثاني هنا، يصلي بالاجتهاد هون الثاني الأخير لأن الاجتهاد الثاني ينقض الاجتهاد الايه الأول. نعم. قال ومنها أمنيته فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نية هن، ويروي مع التحريمة وله تقديرها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو ترددت بطلت انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الشرط الأخير وبه نختم هذا المجلس. قال ومنها النية، أي من شروط صحة الصلاة النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. ونحن نقول دائما النية لما تصلي وما تصلي، بتصلي ليه وبتصلي ايه؟ بصلي لله وبصلي الظهر او العصر. والنية كما هو متفق عليه محلها الايه؟ القلب. ولا يشرع النية البتة في اي عبادة من العبادات الا غلط غلط. خلي بالكم يا اخواننا، بعض الاخوة يظن ان النية أن الإنسان يرفع صوته بالنية في الحج، هذا خطأ. ها؟ أقول ما هي نية الحج؟ خلي بالك بس، الرجل الآن نوى الحج، متى ينوي؟ صلى على رسول الله. تعرف نية الحج إمتى؟ يوم ما أقدم في القرعة، او يوم ما طلع الجواز وادى المكتب السفر، يبقى كده نوى الايه؟ خلاص نوى الحال. لكن اللي عند الميقات اسمه تعيين النسك، تعيين الايه؟ النسك، مش نيه الحج. ده انا بعين هحج متمتع ولا مفرد ولا قارن ولا هعمل عمره، اسمه ايه؟ اما نيه الحج لما طلع الجواز وادى المكتب، خلاص انت مديله ليه نوى حج السنه دي، هي دي النيه. فذلك العلماء عندما تجد لا يشرع التلفظ بالنية البتة تقول ما قالش إلا في الحج، يبقى هو إيه؟ ومن قال أنه يعني يستثنى ذلك له وجه. قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، الظهر العصر المغرب تحية المسجد، ولا يشترط في الفرض والآداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. يعني أنت دلوقتي هتصلي بعد شوية، لا يلزم أن تقول أداء ولا قضاء ولا فرض ولا جماعة، إن أنت بتصلي لإيه؟ قال وينوي مع التحريمة. ما هي التحريمة؟ تكبيرة الإحرام. وشرط النية ده اختلف العلماء فيه، هل هو شرط أم ركن؟ يرى الحنابلة أنه شرط، لأنه لابد أن تأتي به قبل تكبيرة الإحرام. ويرى الشافعي أنه ركن لأنه داخل في الصلاة، ولا فرق في بينهما. إذا عدمت النية عدم الإيه؟ وهذا معنى قول العلماء الشرط والركن يتفقان ويختلفان. يتفقان أنهما إذا عدم عدم العمل، لو رجل صلى بلا وضوء الصلاة إيه؟ باطلة مع القدرة عليه، ورجل صلى بلا ركوع الصلاة إيه؟ مع القدرة عليه. يبقى إذا عدم عدم العمل، ويختلف أن الشرط قبل الفعل والركن جزء من الايه من الفعل. قال وينوي مع التحريم وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. أما إذا قطعها فالصحيح أن الصلاة تبطل، يعني هو يصلي الظهر، يصلي عفوا العصر، في الركعة الثانية تذكر أنه لم يصلي الظهر فقال أجعلها ظهرا، حكم الصلاة لا تصح ظهر ولا عصر، لأنه نوى الظهر ولم يكمله ولم ينوي العصر من أوله. يبقى هنا إيه؟ قال أيضا أما التردد في النية فالصحيح أنه لا يقطعها. هو الآن يصلي فرأى جماعة أقيمت، طيب أخرج أصلي معهم ولا أكمل؟ أخرج، لا أنا هكمل، لا أنا هخرج. طب بس طول بالك، هو لسه مش أنا ما بقولش يكمل ولا يطلع، أنا بقول هو مع نفسه عمال يقول أكمل لقول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لا لا، يجوز قطع الفرض لتحصيل الأفضل، هكذا قال العلماء، يبقى تطلع خلاص. ده اسمه ايه؟ تردد. هذا التردد بطلت الصلاة ولم تبطل؟ على قول المصنف ايه؟ بطلت. الصحيح انه ايه؟ لا تبطل. نعم نعم، دقيقة واحدة لو صبرت، ولكنكم قوم بس يلا تستعجلون. ها دي ما قلت مين ده اخوانا؟ الشيخ جلال البواب، احسنتم ان شاء الله. نعم يلا. نعم اقرا الشوال الفقره لفضلك اللي لا تبطل. صحيح انها في التردد لا تبطل، اما في القطع والقلب تبطل. هيتكلم بقى عن المساله اللي سال عليها اخونا، وهي مساله قلب الايه؟ قلب النيه في الصلاه. فقال رحمه الله قال وان طلب منفرد فاقره نفلا في وقته المتسع جاز، وان انتقل بنيه من فرض الى فرض بطل، وتجب نيه الامام والائتمام، وان نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنيه امامته فرضا، وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم به نائبه وعاد النائب مؤتما صح. ركز معايا في شوية المسائل دول، لأن دول خلاصة الباب، خلاصة المسألة، يعني مسألة الإيه؟ النية. قال عشان نفهمهم ونستريح إن شاء الله. قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. من يصور المسألة؟ تفضل. تصلي مثلا فرض معين وبعدين في المتسع الوقت قلبت النية من الفرض إلى النافلة. ليه؟ عشان لإدراك جماعة. يعني رجل يصلي يصلي الظهر، تمام؟ فجاءت جماعة فقال أجعله، هو في الركعة الثانية في التشهد، قال أجعلها نافلة، يجوز ولا لا يجوز؟ إن قلت يجوز أخطأ، وإن قلت لا يجوز أخطأت أيضا. هناك متسع، لكن قال العلماء إن قطعها أو إن قلبها لنفل معين لا يصح، يعني قال أجعلهما سنة الظهر القبلية لا يصح. لماذا؟ لأن السنة القبلية يشترط لها من أولها أيضا إيه؟ نية. وإن قال أجعلها نفلا مطلقا ركعتين لله لا بأس بذلك يجوز. يبقى قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. اكتب إذا كان نفلا مطلقا. إذا كان نفلا إيه؟ مطلقا. قال وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا بألف الإيه؟ المثنى بطلا. المثال ده احنا أخذناه. كان بيصلي العصر وافتكر ان ما صلاش الظهر قال اخليه ليه؟ قلنا ايه؟ كلاهما لانه لم ياتي لم يكمل العصر ولم ياتي بالظهر من ايه؟ من اول. قال وتجب نية الإمامة والائتمام. تجب نية الإمامة اذا كنت ستصلي ايه؟ إمامة. وتجب نية الائتمام اذا كنت ستصلي ايه؟ والنية محلها لإيه؟ أنك تقف في الصف وتنتظر تكبيرة الإمام فقد نويت الائتمام. أن تقف أمام الناس وترفع صوتك بالتكبيرة فقد نويت الإيه؟ رجل يصلي منفردا تمام؟ فجاء آخر إلى جواره وبعدما فرغ من الفاتحة ماذا يفعل هذا الرجل؟ فرفع وكانت سنة المغرب البعدية فرفع صوته بالقراءة. هذا نوى ولا لم ينوي؟ أو رفع صوته بالتكبير للركوع أو بقول سمع الله لمن حمده. نوى ولا لم ينوي؟ يبقى مجرد أنك ترفع صوتك لما واحد يجي في ريحك وانت ركع في ريحك جيت قايل سمع الله لمن حمده يبقى أنت كده دخلت ولا ما دخلتش؟ نويت ولا ما نويتش؟ نويت. ما يلزمكش بقى انك تقول نويت ان انا اصلي جماعه او كده. خلاص يا اخوانا. طيب قال وان نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنيه امامته فرضا. وان نوى المنفرد الائتمام. خلي بالك احنا قلنا يجوز المنفرد ان يكون ايه؟ امام. لكن الرجل يصلي فوجد جماعة قد دخلوا الصلاة وهو في الركعة الأولى فانضم إليهم وهو في صلاته يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. من منفرد لمأموم لا يصح. لكن لذلك بعض الناس إيه؟ كان مسبوقا بركعتين فجاء آخر إلى جواره فلما سلم الإمام دخل الثاني خلف الأول. يجوز؟ لا يجوز. لأنه كان مأموم أو كان منفرد بعد سلام الإمام ثم دخل إيه؟ مأموما. لا يجوز. خلاص إخواني؟ قال وإن انفرض مؤتم بلا عذر بطلت. سن يصلي وراء الإمام فالإمام أطال فانفرض وأكمل تصح ولا لا تصح؟ تصح لأن ده عذر. ده عذر. طيب أو انفرض لمرض أو لغير ذلك جاز ولا لم يجز؟ طب الإمام لم يطيل لكنه انفرض لماذا؟ قال لا لشيء. أنا كنت واقف بعيد عن المروحة لما أخش الصف كنت بعيد عن المروحة فأنا قلت أصلي لوحدي تحت المروحة وأطول شوي. ده عذر ولا مش عذر؟ ليس بعذر فقد بطلت صلاة. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. هذه مسألة مهمة. اكتب إذا كان بمبطل عام. إذا كان بمبطل عام. بمعنى أن مبطلات الصلاة للإمام تنقسم إلى قسمين مبطل خاص ومبطل عام. حيث قال ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. الإمام أحدث، بطلت صلاة ولا لم تبطل؟ على قول المصنف ما فيش استخلاف، بطلت صلاة الجميع. وعلى القول الثاني له أن يستخلف، وهو الصحيح، لأن هذا المبطل خاص بمن؟ الإمام. تذكر أنه جنب فخرج من الصلاة، واستخلف غيره. وأذكر شيئا من الطرف، أني كنت مرة أصلي بهم جماعة في مسجد الأوقاف الكبير، وما أدراك ما مسجد الكبير في القرية، أراكم تعرفون يعني. المهم فبصلي بهم مرة، فتذكرت في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة من صلاة العشاء أني محدث. طب ده أنا لو خرجت ها في رجال يعني، وكان في رجل بعينه يعني يكره أهل السنة والجماعة. فالمهم، لكن ده مسألة دين، استخلفت واحد دخل قرأ السورة وأكمل الصلاة. أنا رحت اتوضيت ودخلت في الركعة الثالثة، وقلت أكمل براحتي بقى، أطول على ما إيه، على ما يمشي. كيف استخلفت؟ نعم، كيف استخلفت؟ في رجل من خلفي تلتقى، ما انت خلاص برا، اطلع برا وهات واحد تعال قول له اطلع. ها نعم، من غير سلام. اصل الصلاة اذا احدثت خلاص انت برا الصلاة، هنتكلم في مسألة السلام دي بعدين. المهم استخلفت الرجل، رجعت اصلي براحتي، فرمقت الرجل ببصري فاذا به جالس واجلس الناس، فما وجدت من الانتهاء من الصلاة بد. فقال لي تعالى يا عم الشيخ، ايه اللي حصل ده؟ طول وضع كذا كذا كذا كذا، وفي سنة، وعمر رضي الله عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف، واي كتاب في فقه. فقام قال على الطلاق، انت راجل محترم، لو واحد من العيال دي كان صلى بينا هو كده. سبحان الله، عكس ما توقعت 180 درجة زي ما بقول. فسبحان الله، قال وانا كل ما اروح عند الكعبة ساعة الصلاة لقوهم يزقوني، وانا كان نفسي اصلي ورا الامام. طب افرض امام الحرم دخلني دلوقت. قلت له فعالي بالي، ما تخافش، ما كانش يدخلك. قلت له كنت تصلي بالناس؟ قال ده انا كنت اطب ساكت. الشاهد يا اخواني ان الامام الامام اذا بطلت صلاته بمبطل خاص خلاص هو خرج من الصلاه، مش محتاج تسليم اصلا، مجرد ان تذكر انه جنب او انه محدث او اخرج ريح انتهت الصلاه. يجيب واحد طرفه سمعتها من شيخنا الشيخ الحويني بالاسناد اليه، قل كان مره واحد بيصلي بالناس، فبعدين احدث فاستخلف، فوقف واحد، جاب واحد من وراه كان بيتكلم على حديث ليلياني منكم قولوا الأحلام والإيه، فكان واحد دايما يحب يقف فدخله وراح اتوضى وجه، فالناس لو ما بيصليش فجروه دخلوه واحد تاني كمل بهم الصلاة. فبيسأله ما صليتش بالناس ليه؟ قال له ما انت ما قلتليش راح اصلي، تقول لي خليك مكاني على ما اجي. طبعا يقف خلف الإمام من يستطيع الإيه؟ الصلاة. قال طيب ده مبطل خاص بالإمام، أمال متى تبطل صلاة المأمومين؟ إذا بطلت بمبطل عام، ويذكر في مبطلات الصلاة مرور المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود. مر من أمام الإمام أحد هؤلاء بطلت صلاة الجميع، لا يستخلف ولا شيء، إذا كان المرور بين يديه دون موضع سجوده، يعني بين قدمه وبين موضع الإيه، خلي بالك عشان تضبط المسألة. ها؟ مش لو مرت من بعد موضع سجوده ما بين يديه، يعني ما بين موضع سجوده. قال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم به نائبه وأعاد النائب وعاد النائب مؤتما صح. يعني لو المؤذن ومقيم الشعائر دخل يصلي جه الإمام وهو في الركعة الأولى، وفي الركعة الإيه؟ الأولى فقط، فلو جاء في الثانية أو الثالثة ليس له ذلك، لأنه سيبطل صلاة الإيه؟ المأمومين. فدخل الإمام وتأخر مقيم الشعائر أو وكيل الإمام جاز ذلك، وبذلك يكون قد انتهى المجلس الرابع، ويعني استراحة إلى العصر، ثم الغداء بعد العصر مباشرة، ثم استئناف الدرس. هذا، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.